حياتي يا فؤادي، يا عشقي يا ودي، يا قصيدي يا مرادي، يا نشيد الأغنيات، يا نشيد الأغنيات. لك عمري، لك روحي، لك قولي، لك بوحي، لك فكري وطموحي، أنت خير الملهمات. غزلتني في هواك عذب نظم من نداك، كم شربنا من رؤاك، يا قصيد للفرات. يا حياتي يا فؤادي، يا عشيقي يا ودادي، يا قصيدي يا مرادي، يا نشيد الأغنيات، يا نشيد الأغنيات. هل يساوى فيك خلق، أم يداوى فيك شوق، أنت للخيرات غرق، يا سحاب المكرمات، يا سحاب المكرمات. يا ودادي، يا قصيدي يا مرادي، يا نشيد الأغنيات، يا نشيد الأغنيات. كم نسيم من كفاح في زمان للكفاح، كل حب من كناح، يا حياة الأمنيات، يا حياة الأمنيات. يا قصيدي يا مرادي، يا نشيد الأغنيات، يا نشيد الأغنيات. يا حروفي لا تغني، يا حروفي تلك همي، يا حروفي تلك أمي، تلك أم الطيبات، تلك أم الطيبات. ساط المحسنات. حياتي يا فؤادي، يا عشقي يا ودادي، يا قصيدي يا مرادي، يا نشيد الأغنيات، يا نشيد الأغنيات. يا جروحي يا طبيبي، يا شوقي يا مغيبي، يا هوى بث شوقي يا نشيدي، هك لحنا من وليدي.